عبد العزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاه الغداه بغلس فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم ركب ابو طلحه وانا مثل ابي طلحه هنا رديف يعني ها؟ فأجمع نبي الله صلى الله عليه وسلم في بقر خيبر وإن ركبتي تمسك قدر نبي الله صلى الله عليه وسلم وانكسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر وقربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد بن الله والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس والخميس قال وأصبناها عنوة يجمع السبي فجاء أبو دحية فقال يا رسول الله اعتني أعطني جارية من السبي فقال يتفق جارية فأخذ صفية بحيين فجاء رجلا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيين سيدي وريطة والنظير ما تصلح إلا لك هل أدعوك بها قال فجاء بها فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال وعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان في الطريق جهزتها له أم سليم أهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يزيد من القط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبو ربيع البهراني قال حدثنا حماد يعني أبو زيد عن ثابت وعبد العزيز بن سهيب عن أنس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي رحمن عن أنس وحدثني جبير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن حباب عن أنس قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن حباب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفية وجعل عتقها صداقة وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها قال حدثني يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مقرح عن عامر عن أبي هريرة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت رفاقا لطلحة وخيبر وقد قدمي تمس قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم فأهدناهم حين فجرت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وقضوا برؤوسهم ومكاتلهم ومروا بهم وقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ورفعت في سهم تحية جارية جميلة واشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرقص ثم دفعها إلى أم سليم فصنعها له وأخيرها قال وأحسبه قال تعتد في بيتها وهي صفية من حيين قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة التمر والأقط والسمنة وحصت الأرض أفاحيصا وجيء وجاء بالأنطاع وضع فيها، وجاء بالأقط والسمن وشبع الناس، قال الناس لنا لي أتزوجها اتخذها أم ولدي، قالوا إن حجبها فهي الولد وإن لم يحجبها فهي أم ولدي، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجوز بعيد فعرفوا أنه قد تزوجها. ولما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، قال فعدلت الناقة الغضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندر فقامت فسدرها، وقد أشرفت النساء فقلنا بعد الله اليهودية. قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس جهدت وليمة زينب وأجمع الناس خبزا ولحما، كان يبعثني فدعو الناس، فلما فرغ قام ودفعهم خلف رجلان مستأنسا بهما. الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه ويسلم على كل واحد منهن سلام عليكم، كيف أنتم من أهل البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله. كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغ رجع فرجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قام فخرج، والله ما أدري أنا أخبرت أن أنزل عليه الوحي لأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه. فلما وضع رجله في أسقفة الباب ألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها، هذه الترجمة الذي ترجم بها باب فضيلة إعتاقه أمتهم، مصدر يضيف إلى الفاعل ثم يجي المفعول، اعتاق هذا مصدر أضافه إلى فاعله وهو الهاء ثم أمته هذا يشمل المفعول ثم يتزوجه. ومعلوم أن الاعتاق فيه أجر عظيم جدا، جاء في أحاديث أن يعني بكل عضو من العتيق يعتق به العاتق، فيده بيده ورجله برجله وبطنه ببطنه وفرجه بفرجه، وفيها أجر عظيم. ثم بعد ذلك كذلك يتزوجها فيكون هذا فيه أجران، أجر العتق خصوصا إذا كانت هي امرأة شريفة وبسبب الكفر حصل لها ذلك. وهذه كلها في قصة صفية بنت حيي، فصفية بنت حيي نعم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر في العام السابع بعد صلح الحديبية، فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر ودخل عنوة وجمع السبي كثير منها ثم وزعه على أصحابه، وكان صفية هذه من جملة من أخذها رجل سمى دحية، فقال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه دحية يعني شريفة، يعني كانت أبوها وزوجها من أعظم قبائل بني قريظة وبني النضير، وجاء في الأحاديث يعني ارحموا أهل عز ذلوا، فلذلك الرسول ردها إليه ثم بعد ذلك اعتقها ثم تزوج. فهذا في معنى في يعني في حث على المؤمنين أن يفعلوا مثل ذلك، أن يعتقوا إذا كان إنسان عنده أمة يعتقها ثم يتزوجها. وهل طيب إيش زواجها؟ هل يجعل لها صداق؟ عتقها هو صداقه، هذا معنى. والأحاديث الذي ذكرها هو هذه الأحاديث الذي يعني يذكرها، قال حدثنا زهير بن محرب وهو شيخ الإمام مسلم، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، متى؟ في عام السابع من هجرته صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من صلح الحديبية. قال فصلينا عندها صلاة الغداء، صلينا يعني صلينا قرب خيبر، ومعلوم خيبر الآن بعيدة عننا يعني تقول بالسيارة 150 كيلومتر، نعم، صلاة الغداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا ناس ينظر هل أذنوا، فإذا أذنوا معناه أنهم مؤمنون ما يغزون، وهذا المعلوم كفار وكانوا في المدينة. ونعم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس يعني بظلمة، إيش معنى غلس يعني؟ ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يصلي يعني الفجر بغلس بظلمة، حتى أن الإنسان يعني ما يعرف إيش الناس لأنه ما في أنوار كان في ذلك الوقت بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع رضوان الله تعالى عليهم، وركب أبو طلحة، وأبو طلحة عم لأنس بن مالك، يعني ليس أبوه إنما عمه. فإن أبا طلحة تزوج أم سليم بعدما يعني بعد أبيها، وأنا رديف أبي طلحة. وأنا سادة، وأنا سمو مالك معروف أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. معلوم الإنسان قبل يدخل البلد لا يدخل في إيه، في طرق ضيقة شوية، ومعلوم ذاك الوقت مو يعني المدينة معروف هنا في قريب هنا كان حوش الجمال، يا الله مشي 3 أمتار فيه. الآن لا، الطرق تغيرت حتى بين الأزقة، وفي كمان زقاق كان هنا تقريبا في المدينة، يعني ما يمكن 3 أمتار يمشي يسمى زقاق عن يقني، يعني أنا أعرفه يعني وغيرنا يعرفه يعني. فكانت الطرق يعني ضيقة، فكان الرسول قبل أن يدخل خيبر في أزقة ضيقة أبدا. هذا معناه في زقاق. وإن ركبة تلمس فخذ نبي الله صلى الله عليه، لأن الرسول قدامه نعم، وأبو طلحة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما يكون الطريق ضيق نعم، يمكن أن الإنسان لورا إذا هداك هذا استعجل يمسك إيه فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه إنه وإلا لو كان بعيد لا، فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يقوم الإزار يرتفع كده وهو راكب وراه ومع ذلك يصيب. هذا فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار. معلوم أن الرسول كان يلبس لباس العرب وهو إيه الإزار والرداء، هذا يسمى حنة في اللغة العربية. ومرة يلبس قميص ومرة يلبس جبة، الشيء المتيسر يرفع. قال وانحسر الإزار يعني ارتفع الإزار. هذا أخذ بعض العلماء على أن الفخذ ليس بعورة، ولكن الأئمة أكثرهم يقولوا أن الفخذ عورة، يعني ما بين السرة والركبة، كل العلماء تقريبا هذا، ويقول هذا لا، هذا ما كان بقصد، إنما كان هو إيه الريح ولا مع العجلة مع الاستعجال ينحسر الايه الإزار ويبان الفخذ، يعني هذا هو. وبعضهم يقول انه ليس فيه. وقد ثبت في احاديث مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بئر أريس، وكان اولا الرسول ثم بعد دخل ابو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان. لما دخل عثمان الرسول كان رافع كده، فقال الا استحي مما يستحي يعني ملائكة الرحمن وغطى فخذه. فهذا هو يعني في خلاف بين العلماء هل الفخذ عورة أو غير عورة، يعني في خلاف. واصح الأقوال أنه عورة، يعني سؤال ما في الصلاة هذا ما يحتاج يعني. هذا نحسف فخذ نبي الله، فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بغير قصد، يعني أنس رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم بدون لأنه هو وراه، فإذا كشف ويشوف بدون قصده، يعني ما يجوز الإنسان أن ينظر إلى فخذ أحد إلا يعني زوجته، غير حتى أمه ما هو شغل فيها ما ينظر إلى فخذها أبد. فلما دخل القرية فلما دخل قرية يعني خيبر قال الله أكبر خربت خيبر. وهذا تقريبا يعني إن الله سينصر رسوله، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقد حصل ذلك أن الرسول غزاهم وانتصر عليهم فساء صباح المنذرين، يعني ومعنى غير ما مرة قلنا أن نعمة وبئس وساء يعني أفعال للذم للذم وللمدح، فنعمة للمدح وساء هذا وبئس للذم. وفي الغالب أن فاعلها يكون إما يعني محلى بالألف واللام أو مضاف ما فيه الألف واللام أو ضمير مستتر ويجي بعد التمييز دائما كده، يعني ما لها أحكام خاصة، يعني ما سمع واحد يقول نعمة محمد نعمة خالد نعمة بكر نعمة، هذا ما في. دائما يقول نعمة الرجل خالد، بئس الرجل أبو لهب، أو بئس رجلا أبو لهب، وهكذا دائما. فساء صباح المنذرين قالها 3 مرات، وهذا دعاء 3 مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمال، لأنه بعد صلاة الصبح الفلاح وصاحب العمل إذا صار غلط قبل طلوع الشمس يخرج عنده بستان بعيد يخرج عنده محل عمل يقوم يخرج. فلما جاء خارجين وإذا بيشوفوا هذا الجيش ويشوفوا إيه جيش كبير مقبل عليهم بدون خبر، فإيش قال؟ فقالوا محمد، يعني هذا محمد مبتدا وخبر، هذا المبتدا وخلى الخبر. وقال عبد العزيز وقال بعض أصحاب محمد والخميس، إيش من الخميس؟ الجيش، مو يعني الخميس يعني يوم الخميس الذي بعد الأربعاء، إيش معنى؟ لأن اللغة العربية لغة واسعة، مر الخميس يعني اليوم الذي بعد الأربعاء، وهنا الخميس معنى الجيش، يعني في هذا الحديث إيش معنى الخميس؟ معروف عند العرب إنه الجيش، هذا. وقال وأصبناها عنوة، يعني دخل الرسول عنوة، يعني بإيه؟ بالسلاح وبالحرب، ما هو صلحا، وكذلك مكة أصح الأقوال أن الرسول دخلها عنوة، وإن كان بعض العلماء يقول أنه دخلها صلحا، والصحيح لا، أن الرسول دخل مكة عنوة لأن الرسول قاتل فيها. ثم بعد ذلك لما دخل مكة وتم له هذا، قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، وهذا هو أصح الأقوال. بعض الناس يقول طيب ليش يعني هنا في خيبر، في خيبر هنا يعني قسم الغنائم، وفي مكة ما ساوى شيء؟ هذه مسألة إيه يعني للحاكم الشرعي، وهذا شيء موجود يعني في القرآن وفي السنة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم غزا في بدر وانتصر على قريش، أخذ منهم الفداء، الأسرى. وفي خيبة وفي مكة سامحهم، ما قال لهم ولا شيء، وهنا نعم أرقهم وأخذ أموالهم. فهي المسألة فإما من بعد وإما فداء حتى تضع لهم، فهذا معناه تقريبا. وأصبناها عنوة، وجمع السبي، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي، وكان من جملته شيء من الأموال وشيء من الذهب وشيء من الفضة وشيء كثير أشياء، ومن الإبل وكل شيء. فقالوا يا رسول الله فقال دحية، وهذا رجل من أصحاب الرسول، يا رسول الله اعطني جارية من السبي. ومعروف أنه كان مرات جبريل يأتي على صورته، حتى الناس يظنون أعطني جارية منه. فقال اذهب فخذ جارية، اذهب فخذ جارية. فراح أخذ صفية، وصفية بنت حيي هذه يعني كانت زوجها الآن قتل وأبوها قتل، وهي شريفة لأن ينتسب نسبها إلى هارون عليه السلام أخي موسى عليه السلام. فقال فارحموا عزيزها يعني قوم ذل. فبعض الناس جاءوا للرسول قالوا هذه جميلة ومن أحسن ما يكون، وهي صفية معروفة كذا. فالرسول ناداه قال له لا خذ غيرها. وجاء في حديث بعد قرأناه إنه بدلها بسبعة رؤوس إماء، يعني يستردها الرسول ويأخذها. فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فقال رجل فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة، سيدة قريضة والنذير والنظير، ما تصلح إلا لك. قال أدعو بها. فجاء فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. وهذا يعني ثم بعد ذلك قال أعتق، قال وأعتقها وتزوجها. وهذا محل الشاهد، يعني الكلام ذاك ما له دخل في في الترجمه، محله اعتقها وتزوجها. وهذا اذا فيه مشروعيه ان الانسان اذا كان عنده جاريه، وخصوصا اذا كان ادبها وعلمها وصارت طيبه، يعتقها ويتزوجها. هذا محل الشاهد الذي يريد الامام. فقال له ثابت، ثابت من ثابت تابعي، ثابت البناني يسمى، من التابعين الذي يعني عاشر مع انس بن مالك، وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويله جدا. والرسول تعالى بثلاث ادعيه، يعني اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنه. فهو يقول كان اكثر الناس مالا، كان عنده بستان يثمر في السنه مرتين، وكان كذلك اولاده واولاد اولاده فوق السبعين واحفاده. هذا باقي الجنة بعد الموت كمان حصل هذا إن شاء الله. قال يا أبا حمزة، وأبا حمزة كني لإيه يعني لأنس بن مالك، موجودة حتى في أربعين النووية، أربعين النووية موجودة. يا أبا حمزة ما أصدقها، إيه الصداقة طيبة؟ قال أعتقها وتزوجها. وهذا محل الشاهد، أعتقها الرسول وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق، حتى بعد ما جلس الرسول، لأنه لما انتهى فتح خيبر بعد الرسول مدة أيام، واتفق مع اليهود على أنهم الرسول يترك لهم النخيل يعملون فيه، نصف الثمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ونصف الثمرة له، وأن الرسول يبقيهم ما المدة التي يشاؤها. ولذلك أبقاهم. قال إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم. أم سليم يعني أم أنس بن مالك، أم سليم وهي زوجة أبي طلحة، جهزتها. معلوم أن العروس لما يبغى يدخلها لازم يجيبوها إلى مرأة كبيرة في السن، تمشط رأسها وتنظفها وتلبسها ثياب طيبة، ثم بعد ذلك تدخلها. فأهدتها له من الليل، أهدتها له من الليل. وتقدم لنا حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يعني عائشة بعد ما هذبتها أم سليم أدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا. فإذا الدخلة تجوز في الليل وتجوز في النهار، أي شيء حصل وجائز، ليس في أي. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، هذا عروسا، وكذلك المرأة يقال عروس كذلك، فاطمة عروس، هذا ما يقال عروسة كما يقول لها، وهذا معروف في اللغة العربية في ألفاظ يعني يستوي المذكر والمؤنث، ومن ذلك عروس ومن ذلك عجوز ومن ذلك صبور ومن ذلك جريح، لا فرق. وفي الصفات التي يعني يكون صفة للرجل وللمرأة يكون في فرق، فتقول مثلا محمد ضاحك وخديجة ضاحكة، كذلك زي الحيض ما يحتاج نقول ايه يعني عائشة حائضة، عائشة ايه حائض، ما يجوز حائض، لكن في العامية ما في شيء، ما يقال. وكذلك حامل، فاطمة حامل، ما يقول حاملة، حامل اذا كان يعمل على رأسه ولا على ظهره هذا شيء اخر. ولذلك قال عروسا، فقال فمن كان من عنده، ثم الرسول امر من كان شيء عنده، يعني الرسول ما عنده ذاك الوقت اموال ولا عنده شيء، من كان عنده شيء فليأتي به يساوي وليمة. وهذا فيه دليل على ان الانسان الكبير صاحب يعني الكبير الذي في قومه له ان يطلب من الناس، رجل يتزوج ويقول فالصحابة كل واحد عنده شيء من التمر اتى به، واحد عنده شيء من السمن اتى به، واحد عنده شيء من الاقط اتى به، من كان عنده فليجئ، وفي رواية فليجئني، فأتوا به. قال وبصر نطعن، النطعن معناه السفرة. إيش معنى النطعن؟ يقول نطعن ونطعن، إيش السفرة؟ فوضع السفر وجعل الرجل يجيء بالأقط، الأقط هو لبن يجمد، ويسمى المضير هنا في المدينة، يعني لبن، ويجوز أن يكون كذلك يعني من زكاة الفطر. ولذلك جاء في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاته يعني فطر صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أقط، فهذا هو الأقط، لبن يتجمد ثم بعد ذلك إما يجعل في الماء ويشرب وإما يجعل مع التمر، ولا يزال موجود إذا في هذا موجود، وبعض البلاد يمكن ما يعرفه. وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيثا، يعني ايه خلطوا هذا مع بعض. وجاء في الحديث ان السفرة هذه ايش فعلوا بها، بلكن ارض يعني انا خيبر ما رأيتها رملية تكون، فحفروا كده في الارض كده شوية ونزلوا السفرة عشان اذا حطوا التمر وحطوا الحيس وحطوا السمن ما يروح يتروح في التراب، يصير ايه هنا كده مسكوك، فمعلوم هذا اكل. والحيس معروف، الحيس معروف، التمر نعم والدقيق والسمن معروف، يعني هذا هو التمر، يعني يخلط التمر ويطبخ على النار، هنا في المدينة معروف يعني التمر هو. وقد مر علينا في الصيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاتي في مرة من المرات فقال هل عندكم شيء، قالوا ما عندك، قال إذن أنا صائم في النهار التطوع. ومرة قالوا عندنا حيس، أهدي لنا حيسا، فقال قدميه لنا، فقدمه وأكل، هذا هو. فجعل الرجل فجاء فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وليمة رسول الله، ما قال إيه هناك، قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه. فإذا الوليمة موش لازم يعني، ويجي بعدين زينب بنت جحش أولم بإيه بالخبز، يعني ما الآن يعني سمعنا في هذه الأيام في السنوات الأخيرة هذه في الأحساء وفي المنطقة الشرقية بيساووا مرات فواكه، بدل ما يشتروا 100 خروف يشتروا كذا 10 صناديق من البرتقال والتفاح، اخذ من ايه من اللحم ويساوي هذا، يعني ما في شيء يعني لازم الا شيء لابد من الذبيحه. فاذا الشيء الممكن هو الذي ايه يفعل. فمحل الشاهد هو كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تقريبا ما هذا. ويمكن يعني أن نقرأ بعض الشيء من ما ذكره الإمام النووي عشان نكون إيه كمان كده. قال فصلينا الغداء، دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداء، يعني الفجر نسميها الفجر ونسميها إيه الغداء. وقال بعض أصحابنا يكره، والصواب الأول، الرسول الصحابي سماها أنس، ما يصير لو كان ما يجوز ولا مكروه كان الرسول بيقول لا تسميها. وأنا رديف أبي طلحة دليل لجواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بمثله. قوله فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر دليل لجواز ذلك، وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل. يعني واحد مثلا يكون راكب على فرس ويقوم يجري بالفرس وبالبعير، ما يقول لا أنت رجل كبير ما يصير تساوي هذا، ما هو لائق، لأن هذه مسائل ما فيها شيء، لأن هذه خصوصا في الجهاد يعني يظهر القوة، يحل مراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول الفخذ ليس بعورة، ومذهبنا أنه عورة. وإذا لما قال مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي، لأن النووي شافعي المذهب. ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، فانحسر للزحمة وإجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمد، وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة، ولم يقل أنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الإزار، بل قال انحسر بنفسه، ما قال إيه هو حسر، الرسول رفع الإزار. فلما دخلنا القرية قال الله أكبر خربت خيبر، فيه دليل استحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهذا يعني مشاهد، يعني بعض الناس لما يرفعوا الذكر يكون ينهزم العدو، وقد حصل ذلك في كثير من الغزوات، في غزوات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي غزوات غيرهم، الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، العدو أبدا ينهزم بهذا. قال ثلاثا، ويؤخذ أن الثلاثة كثير، وأما قوله صلى الله عليه وسلم خرب فذكروا فيه، وجاء أحدهما أنه دعاء خربت، وهذا إيه يعني أخرب خيبر، وهذا معروف الجمل تيجي مرات خبرية ويراد بها هذا، لما واحد يقول استغفر الله معنى اغفر لي، هذا استغفر الله إيش معنى اغفر لي، وهذا موجود في القرآن كثير، يجي جملة خبرية يعني جملة مذكرة من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، مثلا يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، هذه جملة إيه خبرية فعل مضارع وفاعل، إيش معنى آمنوا بالله، هذا هو فخربت خيبر يعني اللهم اجعل خيبر خريب او تكون فلذلك فيكون هذا دعاء وتقديره اسال الله خرابها، والثاني انه اخبار والثاني انه اخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين، محمد وخميس هو بالخاء المعجمه وبرفع السين المهمله وهو الجيش. قال الزهري وسمي خميسا لأنه خمسة أقسام، دائما عند العرب معروف خمسة أقسام، مقدمة وساقة وميمنة وميسرة، معروف لا يزال في عهد الصحابة أظن يمكن إلى العهود الآن موجودة، وميسرة وقلب، تكون خمسة يعني دائما الجيش يكون في مقدمة وساق وميمنة وميسرة وقلب، وقيل التخميس لتخميس، وأبطلوا هذا القول لأن هذا الاسم كان معروفا من الجاهلية ولم يكن لهم تخميس. وأصبناها عنوة بفتح أي قهرا لا صلحا، وبعض حصون خيبر أصيبت صلحا، وسنوضحه في باب إن شاء الله يعني في الجهاد، لما يجي الجهاد هذا يشرحه. فجاءه دحية إلى قوله فأخذ صفية بنت حيي، أما دحية فهو بفتح الدال وبكسرة، دحية ودحية وأما صفية صحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي، وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي، والاصطفاء صفية أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة، والنظير ما تصلح إلا قال ادعوه بها، فجاء فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال وغير، ويحتمل ما جرى مع دحية وجهين، أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيره، والثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا استرجعها من، لأنه لم يأذن له فيها، لو قال له خذ زبيب يروح يأخذ أجمل وعدة، حتى في الزكاة الإنسان إذا جاء يأخذ الزكاة يأخذ إيه يعني المتوسط، مثلا الزكاة ما يروح يأخذ أحسن التمر أو أحسن البر أو أحسن الشياء أو أحسن البقر، لا يأخذ المتوسط. فاشتراها رسول الله بتسعة رؤوس بدلها، يعني ويحتمل أن المراد وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات، المقصود أنا. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفير، والتنفير ما يعطيه الإمام في الجهاد بعد إيه بعد قسمة الغنائم، يسمى نفلا، يعني ما يقسم كذا كذا مثلا كل واحد عشرة، بعد واحد يكون جيد في هذا يقوم يعطي له خمسة كمان زيادة، وهذا يسمى نفل. ومن ذلك يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا، هذا يكون بحث في إيه في أبواب الجهاد. ثم بعد هذا فقال ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، قال نفسها وأعتقها وتزوجها، وفيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران. وقول أصدقها نفسها واختلفت في معناه، فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط، يعني ما كاتبها، لأنه قد يكون العتق بواسطة الكتابة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يكون عنده أمة أو عبدا يقول له إذا سلمتني 2000 ريال تصير حر، فيسلمها له في سنوات كما يعني مع بريرة وغيرها من الأشياء. واختلف العلماء في من اعتق متوع على ان يتزوج بها ويكون عتقها صداقه. فقال الجمهور ولا يلزمها ان تتزوج به ولا يصح هذا الشرط. وممن قاله مالك والشافعي وابو حنيفه ومحمد بن الحسن وزهر، لان هي كونها تكون عند رسول الله احسن لم تكون عند غيره. وهي شريفه، شريف يحب يكون عند شرف الدنيا كان عندها، وبعد ذلك صارت من امهات المؤمنين. او كثير الزواج، فان كانت القيمه معلومه لها ولها صح الصداق ولا تبقى له عليه قيمه ولا لها. المقصود ثم بعد ذلك يقول هنا حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم. من ام سليم؟ هي ام انس بن مالك وزوجة ابي طلحة رضي الله تعالى عنهما، فاهدتها له في من الليل بعد ما نظفتها وصلحتها وسرحت شعرها والبستها الثياب الطيبة. يعني ما، وهذا في دليل ما يحتاج الأمة، ما يحتاج يقول يروح يقول إيه واحد يقول له زوجتك بنتي أو أختي، بخلاف الأشياء الثانية لابد إيه أن يقول له زوج. وهيئتها أي زينتها وجملتها على عادة العروس بما ليس منهي عنه من وشم أو وصل، يعني الشيء الذي جاء وغير ذلك من المنهي عنه. وأهدتها أي زفتها، ليقال أهديت العروس إلى زوجها أي زفتها. والعروس يطلق على الزوج والزوجة، هذا هو لازم. يعني في اللغة العربية ما يقال عروسة للمرأة، يقال عروس للإيه للزوج. ثم هنا يعني ذكر كلمة قال واعتدت، هذه ما عندها عدة، هذا استبراء. يعني المرأة إذا كان لها زوج وطلقت تقعد إيه تعتد، والعدة تختلف. إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث مرات، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. هذه دحين سبي، فالسبي إيه استبراء، يعني تحيض حيضة. يعني الرسول ما يروح دغري نار، ما واحد يشتري له جاري دغري يروح يجامعها يقول هذه ملكي، لا يستبرئها حيضة واحدة. إن كانت بكر ما في شيء، لكن إذا كانت ثيب أو كان لها زوج لازم يستبرئها حيضة واحدة، تقعد مدة شهر أو مدة 20 يوم فتحيض حيضة واحدة. فإذا حاضت حيضة واحدة فهم إنه إيه ليس في رحمها شيء، ذاك الوقت يطأها. فلذلك اعتدت هنا بمعنى استبرأت. إيش معنى اعتدت في هذا الحديث؟ استبرأتها، يعني استبرأها رسول الله. وأم سليم هي تعرف، أم سليم كانت عندها، قعدت عندها مثلا أيام، مثلا قعدت عندها 20 يوم، لأن الرسول مو حال ما دغري أخذها في أول يوم دغري، لا، لأن الرسول جلس في خيبر مدة من الزمن، فلذلك هذا معناه اعتدت. ثم ذكر إنه إيه أنه بعد ذلك الرسول طلب منهم وأتوا بالسمن والهذا، وكان وليمة إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا استبرأها هيئتها ثم أهدتها. والواو لا تقتضي ترتيب، يعني دائما الواو لا تقتضي ترتيب، يعني تقول جاء محمد مثلا جاء الجيش والقائد، القائد يكون جاء قبلهم أو هذا، وهذا موجود مثلا في القرآن إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين، فإيحاء الله إلى النبيين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بعده، ما في شيء. أما الفاء وثم هذا لا يكون في ترتيب، أماته فأقبره، شوف مات الإنسان يمكن بعد ساعة خلاص، ثم إذا شاء أنشره. شوف الناس اللي ماتوا من لدن آدم ما نشروا إلى الآن، يجي لابد أن يأتي تماما يعني. فهذا معناه يعني، فقال هيئتها ثم أهدتها، فما في هنا ترتيب. من كان عنده شيء فليجئني، قال فليجئ به بغير نون. والدليل فيه دليل لوليمة العرس، وأن بعد الدخول، وأن الوليمة يجوز أن تكون بعد الدخول، وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده. وفيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم ونحو هذا. وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعامه، هذا ما في شيء. واحد تزوج، واحد يجيب له كيس رز، واحد يجيب له خروف، واحد يجيب له هذا، وهذا يكون دين، يعني بلاش ياخذ هذا وبعدين ما يرد هذا، لا فلا بأس ان يفعل مثل ذلك. فهذا تقريبا ما الحيز، وهو الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن، ومعناه جعلوا ذلك ثم اكلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريه ثم يتزوجها له اجران، يعني هذا تقريبا الشيء المفيد من الشرح الذي قرأنا. ثم ذكر وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، بعدين حول الإسناد شيخ الإمام مسلم غير المشايخ الأول. حدثنا أبو الربيع دحين شيخ مين؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حمحاب عن أنس حول الإسناد برضو الشيخ الآخر، وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد العزيز عن أنس، الصحابي أنس، ولكن المشايخ حبون هذا مسلم مختلفون. وحدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس برضو الصحابي أنس، وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عمر عن شعيب بن حجاج عن أنس، وحدثنا كذلك محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي أنه أعتق صفية، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا محل الشاهد، هذا إيش موافقة الترجمة هو هذا. وفي حديث معاذ عن أبي تزوج صفية وأصدقها عتقها برضو، فالأحاديث كلها، وهذه عادة الإمام مسلم أن الأحاديث الذي في باب واحد يجمع كلها في مكان واحد، هذه من امتياز صحيح مسلم عن غيره من كتب السنة، وكذلك النسائي كذلك كده يعني يجمع الأحاديث. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة، هذا الحين غير الصحابي، الحين مين أبي بردة؟ مين هو الصحابي؟ أبي موسى الأشعري، أبي بردة هذا ابن لأبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري معروف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران. مين اللي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يكون عنده جارية مملوكة ثم يعتقها ويتزوجها له أجران، وخصوصا إذا كانت رباها، نعم رباها تربية إسلامية ثم تزوجها فله أجران، والأجران وكذلك يعتق بكل يعني كل عضو منه عضو من النار، فهذا فيه أجر عظيم جدا، ولذلك كان رسول الله فعل ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبة وقد تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للضيق في في الشارع الذي كان إلى خيبر في أول ولو. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس، يعني حين طلوع الشمس، وكان هذا من عادة رسوله، وقد أخرجوا مواشيهم أخرجوا مواشيهم، يعني يرعوها برا، هذا مواشيهم، وخرجوا بفؤوسهم، الفؤوس معناه ما يكسر الانفاس الذي للزراعة ولغير ذلك، ومكاتلهم، المكاتل معناه الزنبيل، مقتل والزنبيل شيئان واحد، ومرورهم، والمرور المسحات معلوم، فلاح لازم يصير عنده مسحة ضروري هذا، ولازم عنده مقتل ولازم عنده فأس، هذه أشياء يعني لابد أمرون، ومرورهم إيش معنى المرور هنا؟ معنى المسحات الذي يوسع الطريق عشان يمشي الماء في البستان وفي الزرع. فقالوا محمد والخميس، يعني هذا المقبل عليكم ترى مين هو محمد، إلا كان طردكم من من المدينة، نعم، فكمان تبعكم الآن إلى إلى خيبر. والخميس معنى الجيش، معنى الخميس في هذا الحديث معنى الجيش، وهذا معروف. وقال رسول الله خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فصاح صباح المنذرين، وبالفعل الرسول انتصر عليهم وجمع أموالهم، ثم بعد ذلك بعضهم قتل والبعض كله أخذهم، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا من رسول الله أن يجلسوا في خيبر يقوموا بالزراعة وبالهذا، ويكون لرسول الله نصف الثمرة ولأصحابه نصف ولهم وهم عليهم العمل، وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، واستمر على ذلك حتى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم عمر رضي الله تعالى عنه علم أنه جاء في الأحاديث عن رسول الله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم من خيبر، وأجلاهم كذلك من العلا التي هي هذا، وأصبحوا ما في إذن، وثم بعدين صاروا يحاولوا حتى قال وهزم الله ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أس، يعني بدلها أعطاها من السنه، ثم دفع إلى أم سليم تصنعها، يعني تصلحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيئها له. قال وأحسنه، قال وتعتد في بيتها، إيش معنى تعتد؟ يعني تستبرأ، إيش معنى؟ لأنه الأمة إذا أخذت ما في عدة، العدة لمين؟ للحرائر، مرأة تطلق نعم فتعتد، إما إن كانت من ذوات الحيض 3 قروء، كانت عجوز أو صغيرة 3 أشهر، وهذا القرآن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال هناك وأولاد يعني في برضه في سورة الطلاق يعني 3 أشهر، واللاتي لم يحضن، يعني التي يحض الصغيرة، الصغيرة. وأما هذه هنا تحتد معناه تستبرأ، فتجلس في بيت أم سليم حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة فهم أن إيه رحمها ما في شيء خلاص. بعد ذلك يطأها هذا السيد، له أن يطأها. وأما هذا ولذلك جاء في أحاديث كذلك لا يسقي أحدكم يعني بمائه زرع غيره أبدا، لا يصح مثل هذا. قال وعسير، قال وتعتد في بيته وهي صفية، قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتها التمر والأقط وسن. فحصت الأرض، فحصت الأرض يعني معناه شقة الأرض كده، زي ما قلنا كده شقة وجعل السفرة ثم أتي بهذا، هذا معناه فحص. وفسره بهذا تقريبا، فحص هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة، أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا ليجعل الإمطاع في المحفور ويصب فيه السمن، لأنه لو ما فعل هذا بعد ذلك إذا حط السمن دغري ويكون هناك واطي يطيح يروح في الأرض، يروح في الرمل ما يشوف أرض. قال فوضعت وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. هذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفي، ووليمة رسول الله على زينب بنت جحش كان يعني اللحم والخبز وغير ذلك. ثم بعد ذلك قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أو اتخذها أم ولد. يعني الآن الرسول دخل عليه، هل هي أم ولد؟ فإذا كانت أم ولد معناها جارية لا تزال أما، وإذا فقالوا إذا حجبها رسول الله فهي زوجة، وإذا تركها ما هي محجوبة معناه إنها أم ولد. فلما انتهوا من هذا في الليلة الأولى أو الليالي اللي بعد ذلك، وإذا الرسول أردفها وحجبها صار ما حد يشوف وجهها، والحجاب هذا معروف أن الله أمر به في في آيات من كتابه يعني. فقالوا الصحابة يعني ما ندري هل هي أم هذا أو لا ندري أتزوجها أو اتخذها أم. قالوا إن حجبها فهي امرأته، إن حجبها ما حد يراها، وإن لم يحجبها فلما أرادوا أن يركب حجبها. فقعدت على عجز البعير يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قربوا معلوم أن بين المدينة وهذا يمكن الآن يعني بالإبل الموجودة يمكن يبقى لها يومين أو أكثر من ذلك. قال لما الرسول قرب المدينة دفع يعني أسرع في في الدخول إلى ودفعنا. فعثرت الناقة العضباء، عثرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة نوق فيه العضباء وفيها كذلك يعني القصواء وغيرها يعني، فكان فمرة يركب هذه ومرة يركب هذه. فعثرت الناقة وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرت يعني سقط يعني، وهذا معروف انه اللي يركب البعير ويركب الفرس يحصل عليه مثل هذا. وندرت فقام فسترها، قام الرسول ستر عشان لا يشوف الناس لانه في السفر ماشيين. وقد اشرقت النساء فقلنا ابعد الله اليهودية لأن يهودية. ولذلك مرة من المرات عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كان الرسول دائما يثني على صفية على صفية، فقالت إيش هي يعني مرأة يهودية يعني أصلا، فرسول الله أعطاها درس في الحياة إن هذه امرأة يهودية زوجها نبي وجدها نبي، أنت زوجك نبي معليش، لكن أبوك وجدك ما هو نبي، أبو بكر الصديق ابن عبد الله بن قحافة. فإذا واحد غلط يعني لا بأس بتأديب يعني أبدا يؤدب يعني. قال الرسول كده يعني إيه يعني ودي صفية ده فلذلك الرسول كده قال لها يعني أبدا، هذا دحين صفية هذه أولا زوجها نبي وهو محمد بن عبد الله وجدها كمان نبي، طيب انت يا عائشه جدك ما هو نبي انت على كل حال، فاذا هي لها مزيه يعني لا يعني فاي انسان يعني يسيء او يساوي يعني لا باس بتاديبه عشان لانه بيحتقرها يعني، هي مثلا قرشيه عائشه طيب هذه كمان لها مكانته يعني يعني جدها الكبير يعني مثلا هارون بن عمران وعمها موسى بن عمران، انت عمك ما هو موسى بن عمران فلا باس يعني يا هي طلعت قصير قالت قالت قالت امرأة قصير قال ابن اليهودي قال قلت يا ابا حمزه اوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اي اوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معلوم الانسان يقع الانبياء وشد بلاء ثم الامثل فالامثل يعني كثير الأنبياء الطيبين دول يسيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد يعني شج رأسه وكسرت رباعيته. نعم. ولذلك كان قالوا أي والله لقد وقع أنس. قال لقد وقع. وقال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما. يعني الوليمة مو لازم إلا تكون طليان وخرفان. الشيء المتيسر أنا. فزينب بنت جحش لما دخل عليها رسول الله وليمة هذه كانت خبزا ولحما. وكان يبعثني فأدعو الناس يعني يبعثني تعال داد الجماعة الفلانية يقعد يأكل ويروح ثم الثانيين ثم الثالثين هكذا. وهذا كثيرا ما بيقع يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصير معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام القليل يعني يعني. وقد حصل ذلك في في في الخندق. في الخندق جاء أبو طلحة إلى أم سليم وقال إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليه آثار الجوع والضعف وساي أنت يعني خبز. فساوت خبز نعم. ثم بعد ذلك لما ساوت خبزه لفته في في في وعاء وقالت لأنس خذ ولد ودي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فلما هو قبل لما وصل رسول الله ولا جنبه أما كل فقال الرسول لأصحابه يقوموا إلى بيت. فجاء الرسول وأصحابه إلى بيت أنس فقالت فقال يعني تقريبا أبو طلحة هذا الخبز حقنا ما يكفي الجيش ده كله هذا ما لنا شغل نحن خلاص أنت سايب. فدخل الرسول إلى المكان الذي فيه الطعام ونظر إليه فقال جيب الخبز وفتيه وثم أعطيه للجيش هذول يجي يأكل ويروح والثاني يجي يأكل ويروح وهكذا إلى بدل هو هو المسؤول نحن ايش دخل وهذه المعجزات بتقع وهذه المعجزات كذلك اذا كانت للنبي فهي معجزه واذا كانت لرجل صالح فهي كرامه وكان يبعثني فادعو الناس فلما فرغ وتبعته فتخلف رجلان يعني بعد ذلك اراد الرسول يدخل على زينب بنت جحش يعني دعاهم الى بيتي واكلوا كلهم تخلف الناس يعني كلهم خرجوا وهؤلاء لم يخرجوا قاعد يستانس مثلا ما شاف صديقه بدل جالس في محل ظل يقعد يحكي معه في مواضيع وهذا ممنوع. الرسول بعد ذلك أنزل يعني أنزل الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني لا يجوز واحد ولذلك دحين الناس إذا يعني أكل في وليمة خلاص يقوموا يخرجوا ما يقعدوا عند ذلك ولم يخرج لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت. ليش الرسول يقول لهم هذا؟ عشان المرأة تستأنس مثلا يجي زوجها ويسألها ويقول لها كيف حالك تكون هي متذكرة مثلا تبغى حاجة تتذكر تقول له حاجة لأنه دحين صار إيه يعني الكلام هذا يجيب الكلام الثاني فتقول له أنا لي الحاجة الفلانية يا رسول الله للزوج دحين في عصرنا كذا تقول لزوجها على أريد الحاجة الفلانية والرسول وأمر الرسول أن الإنسان إذا أراد يدخل بيته لازم يستأذن ويسلم وهذا من آداب الإسلام التي أمر بها فيمر فيسلم على كل واحد من الناس سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير ناوي كيف وجدت أهلك لأنك عريس جديد فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس برضو جالسين استأنس بهم الحديث فلما رأيا لما شافوا الرسول رجع تهموا عارض دغري قاموا خرج فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرج والله ما أدري أنا أخبرت أم أنزل عليه الوحي يعني ما تدري هل أنس أخبر الرسول إن الرجلين خرجا هل جاءه الوحي أو الرسول أو أنس أخبره فرجع وإذا بأنس عند الباب دغري الرسول أرخى الستار فصير أنس خارج والرسول دخل على زوجته هذه صفية ورجعت فلما وضع رجله في أسقفة الباب يعني أول الباب الذي فيها يعني زوجته هذا أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه آية لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا لا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. بعد ذلك وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا يعني من آداب الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حول الإسناد برضو وقال حدثني به عبد الله بن هاشم ابن حيان واللفظ له حدثنا بهز حدثنا سليمان كذلك ابن المغيرة عن ثابت حدثنا أنا قال صار الصفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمتدعون عند رسول الله قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفع إلى أمي. الحين قال أمي، هناك يقول أم سليم، وهذا كله عشان يعرف يعني كل واحد مرة يقول أمي، مرة يقول أم سليم، مرة يقول مثلا زوجة. فقال أصلحها. ثم قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره، ظهر يعني وراه، إيش معنى في ظهره هنا؟ يعني وراء بعد ما خرج من خيبر، مثلا دحين الجهة الشمالية وراءنا نحن كده، هذا معناه في ظهر. إيش المراد بالظهر هنا؟ معنى خلف، هذا معنى يعني خيبر كانت وراء، حتى إذا نزل ثم ضرب عليها القبة، معنى إنها إيه؟ يعني حرة، يعني إنها زوجة، ليست إيه؟ لأنه زوجات الإماء له الإنسان يكشفن وجوههن. فلما أصبح قال رسول الله من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، وجعل من ذلك سوادا حيثا، سوادا حيثا، معلوم الحيث مع التمر إذا كان خصوها، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض إلى جنبهم. يعني حياض معناه في هناك ماء غدير، كانوا كذلك يشرب. ومعلوم التمر تمرات، يعني تمرة واحدة إذا أكلها الإنسان يمكن إيه يعني يشرب بعدها ماء. وكان يعني مر علينا في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رئيسهم كان يوزع عليهم يعني تمرتين، بعدين صارت تمرة، بعدين صار ما في شيء، ها؟ فتمرة واحدة إذا شرب عليها ماء تؤدي بعض الشيء من الشبع. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة حششنا إليها، يعني فرحان، ها؟ معلوم الواحد لما يجي المدينة هنا دحين زي ما يقولوا في المدينة يعني أبيار علي، واحد يكون مدني أو كمان جاي زائر يفرح كأنه دخل المدينة، وخصوصا إذا كان له أهل، رجل متزوج أو عنده أولاد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يحبها محبة عظيمة جدا، معناها هششنا يعني ارتاحت قلوبنا وصار عندنا شيء من الفرح. هششنا إلينا فرفعنا مطينا، يعني أسرعنا. إيش رفعنا مطينا؟ الناقة كانت تمشي كده قليل، يعني 10% ولا 20%، صار أكثر من ذلك، هذا معناه مطينا. قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله، قد فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت، يعني سقطوا على الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ما في شيء أن الرسول يعني الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة كانت، شوف الناس الصالحين بعضهم قد جيس رجل صالح وواحد عفريت ما يجرى له شيء زي الحديث أبدا. قال فليس أحد من الناس ينظر إليها، يعني ما حد ينظر إليها لما سقطت في الأرض، ما حد نظر إليها، لأن من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها، سترها بثوب، ثم بعد ذلك قام بها وأركبها على البعير وهي متحجبة. قال فلم نضر، فأتيناه فلم نضر، يعني ما حصل لنا شيء. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراؤونها ويشتمنا بسرعتها، يعني يتراؤون من هذه الزوجة اللي جاءت، وهذا تقريبا هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.